الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يزال درسنا متصلا فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجوارح، وقلنا في درسنا السابق دروسنا السابقة كذلك أن الأحكام الشرعية تكاليف التي هي فعل وترك، أمر بفعل ونهي عن شيء، أمر ونهي، هذا هو التكاليف، افعلوا ولا تفعلوا. هذه متعلقة بأعمال العباد، وأعمال العباد إنما تكون بواسطة ما خلقه الله لهم فيها من الجوارح والقلوب والعقول والإدراك. فهذا البدن الذي خلقه الله في الإنسان وكونه على أحسن تقويم وجعل فيه الحواس وجعل مركب فيه العقل الذي يفهم به ويفرق بين الحق والباطل والخير والشر، وجعل هذا العقل مناط التكليف، وأمر هذا المكلف بفعل ما أراد الله أن يفعل ونهاه عن ترك ما أراد الله أن يترك. وما أمر الله إلا بخير، وما نهى إلا عن شر، وما جاءت هذه الشريعة الإسلامية السمحة، بل جميع الشرائع السماوية إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد. والشيخ هنا يستعرض بعض المسائل فيما يتعلق بأحكام أو من الأحكام بالجوارح من باب الإشارات، وإلا كما قلنا الأفعال إنما تنطلق من هذه الجوارح التي خلقها الله في الإنسان. والجوارح يقصد بها اليدين والرجلين والعينين والشفتين واللسان ونحو ذلك مما يصدر منه الفعل أو القول أو اللسان. فوقفنا في درسنا الماضي عند قوله وعم الرؤوس، فيتعلق بها من الأحكام في الظاهر، وإلا فالرأس فيه الدماغ وفيه العقل، هناك كلام بين صلة العقل والإدراك بالقلب أو بالدماغ، كلام دقيق وفيه تفصيل ومتعلق التكليف، هل هو بالعقول بالقلوب التي في الصدور أو بالعقول التي في الدماغ، وكلام لأهل العلم. طبعا هناك أمور شيء في الإنسان، في خلقة الإنسان لا يدركه الإنسان ولا يمكن أن يدركه الإنسان. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، نفسك التي بين جنبيك لا تدري ما هي، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا من الإدراك بقدر ما نعرف به الخير والشر والحق والباطل، وأمرنا بأن يعني نعمل الخير ونجتنب الشر، وأعطانا هذه الأدوات لاستعمالها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى والابتعاد بها عن سخطه سبحانه. فقال الشيخ وأما الرؤوس فيتعلق بها الغسل الواجب والمندوب والمسح في الوضوء، وكذلك يتعلق بها تحريم تطنيخها بالطيب حال الإحرام، واستحبابه يعني الطيب في حال الإحلال وقبيل الإحرام والإحلال التام. والإحلال قال وقبيل الإحرام والإحلال يعني الإحلال الكامل من الحج والعمرة من الحج. وكذلك يتعلق بها تحريم سترها في الإحرام. ذكر في هذه الجملة بعض ما يتعلق بالرأس من الأحكام. الرأس ويقصد به ظاهره في الحال وما يبث عليه من الشعر. ما هي بعض الأحكام التي يعني تعلقت به؟ قال الغسل، الغسل أو الغسل الواجب والمندوب. إذا وجب على الإنسان غسل أو اغتسال، وطبعا يجب لحدوث أو لوجود الحدث الأكبر من جنابة أو يحصل بسبب تطهر من حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، لا بد من الغسل الاغتسال. وهذا الاغتسال لا يجزي إلا إذا شمل البدن كله بدءا من الرأس من على الرأس بما فيه شعر الرأس، وهذا هو المقصود هنا وهنا إلى سائر الجسد، لأن الغسل الواجب لا يتم ولا يجزي إلا إذا استوفى جميع البدن بما فيه الرأس وشعر الرأس. فهذا حكم واجب يجب على من لزمه غسل واجب أن يغسل رأسه، بمعنى يغسل شعره، وكان مفخو أو ملفوف أو مخروش أو غيره لابد أن يغسل الشعر ويصل الماء إلى منابت الشعر، هذا هو الغسل الواجب. قال والمندوب يعني الغسل المندوب الذي من باب إزالة الأوساخ ونحو ذلك هذا مندوب إليه، وغسل مباح للتبرد وكذا هذا أمر آخر لكنه أيضا مباح، إنما الكلام على المطلوب. فالمطلوب هو الغسل، الغسل إما أن يكون على سبيل الوجوب وهذا ما يوجبه الجنابة والحيض والنفاس، أو على سبيل الاستشباه وهذا إذا كان هناك لإزالة التنظف المطلوب وإزالة الروائح غير المحببة. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه من غير وجوب موجب للغسل، يعني كان يأمرهم بالاغتسال في يوم الجمعة بما فيه من التطهر والتطيب والتنظف وعدم أذية أو إذاء بعضهم بعضا، كما روت عائشة رضي الله عنها. قال ويتعلق به أيضا المسح في الوضوء، الوضوء من فروضه مسح الرأس، من فروض الوضوء مسح الرأس. لو توضأ الإنسان وغسل يديه ووجهه ورجليه إلى آخره ولم يمسح على رأسه ما صح الوضوء، فلا بد من مسح الرأس على الكيفية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عثمان بن عفان وغيره من الصحابة الذين ذكروا وحكوا صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، فيمسح يبدأ بمقدمة رأسه وينتهي إلى آخره ثم يعيدها إلى مقدمة رأسه يمسح، وهذا هو فرضه في عند أهل السنة والجماعة بل عند عموم المسلمين المسح في الوضوء. قال وكذلك يتعلق به تحريم تبنيتها في الطيب، هذا انتقل من الواجب والمندوب إلى حكم محرم، يعني فيها تحريم. التبنيخ بالطيب اللي هو وضع الطيب على الشعر الرأس أو على شعر يعني أكل أو على الجسم، الأصل فيه لماذا؟ الإباحة، أنه من يعني الروائح الطيبة، بل يعني قد ينتقل أو يكون في حكم المندوب إذا فيه تطيب وتجمل، لا سيما إذا كان يتجمل لأهله أو يتطيب ليزيل ما يمكن أن يكون من روائح حتى يزيل الناس فيكون مندوبا، الأصل فيه ذلك الإباحة، وقد يكون مندوبا لكنه في حال من الأحوال يكون محرما، محرما لأمر معين لأمر شرعي، يعني لأمر مشروع فيه المنع، وذلك في حال إيش؟ الإحرام بالحج أو العمرة. فإذا دخل المسلم في إحرام حج أو عمرة تكون هناك محظورات يعلمها الحمد لله يعني المسلم، ويجب أن يعلمها المسلم إذا نوى الدخول في الإحرام، ولا بد أن يعرف ما الذي يحضر عليه حال الإحرام، من ذلك التغمق بالطيب في حال الإحرام، في حال الإحرام قبيل الإحرام وبعد الإحرام مشروع مندوب سيذكر. قال ويتعلق بها يعني بالرؤوس تحريم تغميقها بالطيب يعني حال الإحرام، واستحبابه في حال الإحلال مطلقا، وقبيل الإحرام يستحب لمن أراد أن يدخل الإحرام أن يتطيب في جسده لا في ثوبه الذي سيفرز فيه، هذا يستحب لمن أراد أن يدخل في إحرام حج أو عمرة أن يتطيب في جسده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحكي عائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولإحلاله، وكنت أرى أو كان يرى بسيط أو بياء يعني بسيط الطيب في مبرقه صلى الله عليه وسلم. فيسن يشرع من باب النبي والاستحباب لمن أراد الدخول في الإحرام أن يطيب رأسه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يقول قائل لماذا الرأس؟ ذكر الرأس لأن الرأس فيه فروة الشعر، ويحتفظ بالطيب، يحتفظ بالطيب وبراءة الطيب مدة الإحرام. قد يستمر الإحرام يعني ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع، أحيانا قد يكون شهرا لمن يأتي من خارج مكة من بلاد بعيدة فيأخذ وقتا في إحرامه. فيستحب له أن يتطيب في جسده وفي رأسه بخصوص لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال وقبيل الإحرام انتهينا. والإحلال أيضا إذا انتهى المحرم بالحج من الوقوف بعرفة ثم رمى جمرة ثم نحر هديه وحلق رأسه يستحب له أن يتطيب، يستحب له، لأن هذا يسمى إيه؟ التحلل الأول. التحلل الأول يعني يباح له كل ما كان محظورا عليه إلا النساء. ومن ما يستحب في هذا الحال أن يتطيب، فهي يستطيع يتنظف يعني ما عنده من أحسن الثياب ثم يتطيب. فهذا أيضا من الأحكام المتعلقة بالرأس في حال التحلل من الإحرام. يقول وكذلك يتعلق بها يعني بالرؤوس سترها، تحريم سترها في الإحرام بالنسبة للرجال، تحريم سترها في الإحرام من محظورات الإحرام ستر تغطية الرأس، وهذا يعتبر محظور حال الإحرام، وهذا حكم مما يتعلق بالرأس في الإنسان. ثم قال وكذلك يتعلق الغسل بشعور الوجوه والأجساد وغسل الشوارب وحلق العانة ونسف الآباط وتقصير شعر الرؤوس وحلقها في الحج والعمرة، وكذلك جذب الشعور حيال المناكب والآذان على الدوام والاستمرار. ويتعلق بالشعور أيضا تحريم دهنها في حال الإحرام. عندما تكلم عن أحكام تتعلق بالرأس وهي أحكام في ظاهر الرأس وقادق، بل هو الأساس أن الرأس مغطى بالشعر، فإذا تكلم عن يعني تمر معه الكلام في أحكام الشعر، شعر البدن كله الرأس وغيره. قال يتعلق الغسل بشعور الوجوه والأجساد. غسل إذا اغتسل الإنسان لابد أن يعني يغسل كل شعره وبشره سواء كان في الرأس أو في الجسد، ويشمل ذلك ما في الرأس وفي الوجه اللحية والشارب والحاجبين ونحو ذلك، لابد أن يصلها الماء ويدخل إلى منابت الشعر، لابد أن يغسل بشعور الوجوه والأجساد. والأجساد يعني كذلك كلما أي شعر في الجسد مما لا بأس من بقائه، طبعا ما يتعلق بالشعر في الجسد فيهما يباح تركه وإبقاؤه بالنسبة للرجال، الشعر الذي على الذراعين، الشعر الذي على الصدر، الشعر الذي يعني في سائر الجسد هذا يباح، ربا يعني الأصل بقاؤه ولا شيء فيه، ولكن لا بد من غسله عند الغسل الواجب، ويندب غسله يعني عند المندوب وهكذا. كذلك من أحكام الأشعار أو الشعور الشعر في الجسد أن الشعر غير المرغوب فيه يعني من السنة إزالته، مثل شعر العانة وشعر الإبط، والشيخ لم يذكر هذا، لم يكن إزالته، إنما قال يعني بل قال بلى ذكر قال حلق العانة ونفس الآباء. إذن هذه أحكام تتعلق بما يتعلق ب أو ما يكون في الجسم من الشعر. وتقصير شعر الرؤوس، تقصير شعر الرؤوس وحلقها بالحج والعمرة، هذا أمر من باب الأحكام المتعلقة بالحج. حلق الرأس أو تقصيره في الحج أو في العمرة نسك، كثير من أهل العلم بل جمهور أهل العلم يقول يعتبرونه نسك من أنساك الحج، بمعنى أنه لا يتحلل من إحرامه بالحج أو بالعمرة إلا بحلق الشعر، شعر الرأس خاصة أو تقصيره. والحلق بالنسبة للحج أولى وأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله رحم الله المحلقين ثلاثا ثم قال رحم الله المقصرين. إذن فهذا حكم يتعلق بالشعر الرأسي في حال من أحوال العبادات. حكمه ماذا؟ الوجود، يعني بمعنى أنه لا يتم ولا يصح، لا يتم. يعني طبعا فيه خلاف في مسألة التكفير الشعري أو حلقه، هل هو نسك؟ لا يتحلل المسلم من إحرامه بالحج والعمرة إلا به، أو أنه تحلل بمعنى أنه يباح له ذلك المحظور عليه الذي كان يعني يجب عليه أن لا يجب. الأكثر من أهل العلم يقولون له هو نسك، نسك بمعنى أنه لا يخرج من إحرامه إلا بشأن ذلك وهو الحلق أو التكفير. شأنه شأن مثلا السعي في العمرة، وشأنه شأن يعني نحر الهدي في الحج ونحو ذلك. ومنهم من يقول هو تحلل وليس نسك، والأصح أنه إن شاء الله أنه نسك. والفرق بينهما، فرق بينهما أن من يرى، وهم أكثر أهل العلم، يرى أن حلق الرأس أو تكفيره في الحج أو في العمرة نسك، لا يتحلل ويخرج المسلم من إحرامه إلا به، يقول إن من لم يفعل ذلك فيلزمه إيه؟ هدي، يعني فدية. ومن يقول هو تحلل، يعني قد انتهى من أعمال حجه وعمرته وهو تحلل، فيقول لا يلزمه شيء. لكن الجمهور على أنه نسك لا بد من فعله ليخرج من إحرامه. قال وكذلك يتعلق بها تحريم صدر نعم وحلقها بالحج والعمرة، وكذلك جذب الشعور حيال المناكب والآلام على الدوام والاستمرار. هذا فيه إشارة إلى مسألة وهي تربية شعر الرأس للرجال. تكلموا الآن في حكم الشعر وتربيته في الرأس للرجال. من المباح، هذا يرجع إلى الإباحة، الأصل أنه يباح للمسلم أن يربي فروة رأس شعر رأس، وإذا فعل ذلك يستحب له، يشرع في حقهم على سبيل الاستحباب أن يتعاهد شعر رأسه بالدهن والصيب والترجل ونحو ذلك. وحاجة رضي الله عنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني ترجله يعني مش الشعر. وكانت له عليه الصلاة والسلام جمة، يعني عليه الصلاة والسلام كانت تقول إلى أن تصل إلى يعني منكبيه، وكان يجزها أحيانا إلى أن تصل إلى شحمة سننيه عليه الصلاة والسلام. فمن ربى شعر رأسه وفعل به فيه كما هي السنة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مشروع، ويندب أن يتعاهده ولا ينكر عليه. بعض الناس يعني في بعض الأماكن وبعض الناس ينكر على من يربي الشعر، بخاصة الشباب، يعني يقول لا نسوي كذا والناس لا. إذا فعل هذا أصله مباح وفعل فيه السنة فهذا من حقه أن يفعله، ومن وليس لأحد أن ينكر عليه. نعم إذا خالف السنة وقصر شيئا من الرأس، جزءا من الرأس وترك الجزء الآخر أو كذا الذي يسمى الجزع أو بطرق مختلفة فيها تشبه بغير المسلمين أو تشبه بالفساق أو كذا، هنا يدخل في المحرم. شأن ذلك شأن كل مباح، شأن ذلك شأن كل مباح. اللباس والأصل فيه الإباحة، ولكن إذا تجاوز الحد لأن في تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال أو تشبه بغير المسلمين أو تشبه بالفساق أو نحو ذلك، أو فيه علامة من علامات أهل دين آخر أو نحو ذلك، يمنع إما على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. نعم. قال وتكفير شعر الرؤوس وحلقها في الحج والعمرة، وكذلك جز الشعور حيال المناكب، حيال المناكب كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا، والآذان كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا أخرى. نعم على الدوام والاستمرار، يعني بمعنى إما هذا أو هذا. ويتعلق بالشعور أيضا تحريم دهنها في حال الإحرام، يعني دهن الرأس وتطيبه في حال الإحرام ممنوع، لأنه ممنوع من أن مثل ذلك في الإحرام. ثم انتقل إلى شيء آخر أو إلى جارحة أخرى من جوارح الإنسان وهي الأيدي، وهذه هي التي يكره بها الفعل، الأيدي هي التي يكثر بها البيع، كما أن اللسان أكثر الجوارح عملا وهو الكود وسهلها وأكثرها خطورة على الإنسان، فاليد هي التي يباشر بها أكثر أعماله من خير أو شر. قال وأما الأيدي فيتعلق بها كل بطش أمرنا به، كل بطش، والبطش عادة إنما يذكر في حال القوة والأخذ بالقوة، كل بطش أمرنا به كالقتال في سبيل الله، هذا من البطش بل هو من أشد، القتال في سبيل الله مأمور به، والرجم لمن وجب عليه الرجم من الزنا، يعني لا يمكن أن يتحقق هذا الحد إلا باستعمال الأيدي بالرجم، والجلد في الحدود والتعذيرات، هذه ذكرها من أعمال البطش باليدين. نعم. قال وكذلك يتعلق بها كتابة ما أمرنا بكتابته، كتابة في المداينات في العقود تتعلق بها، لا يمكن أن يعني تتحقق كتابة في الأصل في الغالب إلا في الأيدي، قد يكون حالات نادرة وشاذة من لديه عاهة في يديه أو سرق إلى آخره يتعلم كيف يكتب، إما بأسلوب إصبعي قدميه كرأينا حالات، أو بوضع في فمه أو كذا، لكن هذا نادر ونادر جدا ولا يحفز الفكر، لكن الأصل أن الكتابة المأمور بها والمندوب إليها والمباحة كلها لا تتحقق إلا باليدين، والله قد أمر بالكتابة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخره، إذا لا بد من الكتابة، وإذا كان لا بد من الكتابة فتكون باليدين. قال وكذلك يتعلق بها كتابة ما أمرنا بكتابته، ويتعلق بها في العبادات الرفع في التكبيرات وفي بعض الدعوات، والوضع على الركب في الركوع، وعلى الأرض في السجود، واستلام الحجر الأسود والركن اليماني باليمنى منهما، وكذلك بسطها إلى كل مصلحة من الواجبات والمندوبات، وكذلك رفضها سيأتي إلى آخر الكلام. يقول دخل الآن في بعض العبادات التي تتعلق باليدين، قال مما يتعلق بها الرفع في التكبيرات، تكبيرة الإحرام عندما تدخل في صلاتك تكبير الإحرام السنة، هذه من سنة من سنن الصلاة أن يرفع يديه خيال منكبيه أو حذو منكبيه أو خيال أذنيه، هذه هذا الرفع من السنة، من سنن الصلاة أن يرفع يديه، يعني يرفع في ثلاثة مواضع أو أربعة مواضع يا إخوان في الصلاة، أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، هذه ثلاثة، وعند القيام فقلبه معلق بربه الأعلى، وحركة يده وحركة بصره أحيانا نعم قد يكون في حال الخضوع والتذلل والخشوع مطرقا متذللا يبكي كذا إلى آخره، لكن قلبه عالي ويديه مرفوعتان، يداه مرفوعتان إلى ربه. فقط الدعاء يعني ورد في الحديث إن الله لا يستحي أن يرد عبده رافعا يديه أو كما ورد أن يردهما نعم. فإذا رفع اليدين في الدعاء هو مشروع وغالب في الدعاء، نعم يكره أو لا يسمى رفع اليدين في بعض المواضع مثل في أثناء الصلاة لا يرفع يديه في الدعاء، أثناء الصلاة لا يرفع يديه في الدعاء يعني، ولكن في خارج الصلاة في كل دعاء يسمى. كذلك في دعاء الاستسقاء من المشروع والمستحب في الاستسقاء أن يرفع يديه، والحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. في دعاء القنوت إلا في دعاء القنوت نعم يرفع يديه ولا يمسح بهما، والرفع بالتكبيرات وفي بعض الدعوات. شوف هنا الشيخ ابن عبد السلام من أجل علماء المسلمين، دقيق ومحقق، ولهذا كلماته من الكلمات المحققة يعني. لما قال رفع بالتكبيرات قال وفي بعض الدعوات، لم يقل في جميع الدعوات، إشارة إلى المواضع التي لا يستحب ولا يشرع رفع اليدين فيها في الدعوات. قال وكذلك من أحكام الوضع على الركب بالركوع، أنت عندما تركع في الصلاة أين ترفع يديك؟ على ركبتك. بعض الناس يضعها على نصف الظهر، وهذا لا يكون ركوعه، يعني ما تم الركوع، يعني ما ركع الركوع الصحيح. لا يتحقق الركوع الكامل المجزي إلا إذا وضع الإنسان يديه على ركبتيه، ويعني كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني مد ظهره بحيث أنه يساوي، وأيضا مع مد الرأس بحيث أنه يتساوى يعني في هذه الحالة. فوضع اليدين على الركبتين في أثناء الركوع وعلى الأرض في أثناء السجود، ليس لك أيها المصلي أن تسجد ويديك على ركبتيك ولا على فخذيك، ولا أن تبطبط يعني تمسكهم بها على بطنك، لابد أن تضع اليدين على الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وقال إن أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو أعظم يعني، أو كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وعلى الأرض في السجود، ومما يتعلق باليدين استلام الحجر الأسود الركن اليماني باليد اليمنى، باليد اليمنى استلام الحجر، طبعا استلام الحجر والركن سنة مستحب، يعني هذا من المستحبات وليس من لا ومن الواجبات ولا من الفروض، لا في حج ولا في عمرة ولا في طواف نهي، وإنما هو من المستحبات. يستحب لمن يطوف بالبيت إذا تمكن من غير زحام وهدية لنفسه أو لأحد أن يستلم الركن بيده اليمنى، وأن يستلم الحجر أيضا بيده اليمنى. طبعا يستحب له أن يقبله إذا استطاع، وإلا فيستلمه بيده وصب يده يعني، وإلا بعصا ولا يقبلها أو يشير إليه إشارة. لا هو استحباب يعني المشروع في الطواف، مشروع يعني استلام الحجر الأسود والركن اليماني المشروع يكون في حال طواف نفلا أو فرض، أما مجرد أن يمر ويستلم هذا يعني ما ورد، يعني ليس لم يرد لم يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله ولا أمر به، وإنما الذي فعله و يعني شرعه عليه الصلاة والسلام أن يستلم الركن ويستلم الحجر عند الإمكان في حال الطواف، في حال الطواف فرضا أو نفلا. قال وكذلك بسطها إلى كل مصلحة من الواجبات والمندوبات، بسط اليد إلى كل مصلحة، أنت تبسط يدك لمثلا تنقذ غريقا أو تنقذ شخص من حادث معين أو تنقذ حريق، أو هذه واجبات تعتبر يعني تكون واجبات على كفاية، وقد تمد يدك بمال فيها لإعطاء حق من الحقوق، هذا من الواجبات، حق عليك من الواجبات. وتمدها أيضا لفعل مندوب بحيث أنك تساعد يعني عاجزا على القيام أو على المشي أو تساعد يعني شخصا على أو تعطي مالا بيمينك لشخص من باب الصدقة والإحسان. الباب الخير كثير واليد وسيلة من وسائله. وكذلك قبضها عن كل مفسدة من المحرمات والمكروهات مما يتعلق بها. لا يجوز للإنسان أن يعني يبطش بيده أو يتناول بيده أو يمس بيده شيء مما حرمه الله. فيعني من البطش المحرم الممنوع يعني أن يعتدي الإنسان على آخر بالضرب أو بالكذا بيديه. ومن يعني المحرم كذلك أن يلمس ما ليس له أن يلمسه من امرأة أجنبية أو كذا، أو حتى يضع يده في نجاسة من غير حاجة إلى شيء إلى غير حاجة أو ضرورة، ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات. ثم قال: وكذلك البداية بغسل الأيمان في الوضوء والأغسال الواجبات والمندوبات. هذا حكم في حكم، حكم في حكم في عمل. نحن مطالبون ب أن نغتسل عند وجود ما يوجب الغسل وجوبا، يجب الغسل. ومطلوب منا أن نتوضأ ونتطهر بالصلاة في الوضوء.